القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحلق فيها مع مجموعة من الألحان الثنائية التي أبدعها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأودعها أفلامه السينمائية، وذلك بمناسبة ذكراه، فقد غاب عنا في الرابع من شهر مايو عام 1991. عندما نمت مواهب عبد الوهاب الفنية واتجه إلى التلحين بعد أن رسخت قدمه كمغن، قدم لمحبي فنه كل الأنماط والقوالب الغنائية كالقصيدة والموشح والموال والدور والتأطوئة والمونولوج. وعندما لاحت الأفلام الغنائية السينمائية عام 1932، سارع محمد عبد الوهاب إلى ميدان السينما وقدم أول أفلامه الوردة البيضاء عام 1933، وأهدى جمهوره مجموعة ألحان من هذه القوالب والأنماط الغنائية، وصور الفيلم في باريس وعرض بدار سينما رويال في اليوم الرابع من شهر ديسمبر عام 1933، وكان من إخراج محمد كريم. ثم جاء فيلمه الثاني دموع الحب عام 1935، الذي اقتبس قصته المخرج محمد كريم عن رواية ماجدولين التي نقلها الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي إلى العربية، ونظم الأغاني وكتب الحوار الشاعر أحمد رامي، وصورت مشاهده أيضا في باريس. وقد شاركته بالتمثيل والغناء المطربة الكبيرة نجاة علي. في هذا الفيلم قدم محمد عبد الوهاب بعض الألحان الثنائية مع بطلة الفيلم نجاة علي، نستمع منها إلى دويتو محلى الحبيب، كلمات الشاعر أحمد رامي. محلى الحبيب بين المية وبين الأطفال، وساعة يخلي ذا افهم لغة الطير الشادي لما يغني، وافهم لغة في عام 1938 أهدانا الموسيقار محمد عبد الوهاب فيلمه الثالث يحيى الحب مع الفنانة ليلى مراد، وهي ما زالت في أول حياتها الفنية بعد أن استمع إليها عبد الوهاب بمنزل والدها المطرب الشهير زكي مراد، فأعجب بصوتها واستعدادها الفطري وحسن أدائها. كتب قصة الفيلم فيلم يحيى الحب الأديب عباس علام، ونظم الأغاني الشاعر أحمد رامي، وأخرجه محمد كريم، وقام بالتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا الفنان عزيز صادق. ومن فيلم يحيى الحب نستمع إلى دويتو يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب. في عام 1942 أهدانا محمد عبد الوهاب فيلمه الخامس ممنوع الحب، واختار الفنانة رجاء عبده لتقاسمه البطولة تمثيلا وغناء. من هذا الفيلم نستمع إلى دويتو يلي فت المال والجاه، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد.

أصدقاء سهرة ألحان زمان، باقة من أزكى الورود نهديها إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ذكراه، لقاء ما أمتعنا به من إبداعات على مدى عمره. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.